بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بقي علينا من الدرس السابق ثلاث مسائل. المسألة الأولى، إذا عزم على القدوم وعرف أنه يصل في اليوم الثاني فهل يلزمه الصوم أم لا؟ المسألة الثانية، إذا قدم من سفر هل يلزمه الإمساك أم لا؟ المسألة الثالثة، إذا المسألة الثالثة، ما الذي يشترط كي يصح الفطر؟ يعني بمعنى عبارة أوضح، هل يشترط أن يخرج من بيته وأن يفارق عامر قريته، أم له الفطر وهو في بيته؟ هذه من مسائلنا في الدرس الإيش السابق. أما المسألة الأولى، إذا غلب على ظنك أنك ستصل غدا قبل الفطر، قبل وقت الإفطار، فهل يلزمك الصوم أو لا يلزم؟ العجيب أن البعض يرى أنه يلزمه الصوم، مع أن هذا أمر غيبي لم يحصل بعد. الجمهور أنه لا يلزمه الصوم، لأنه ما زال في الوقت الذي رخص له فيه بماذا؟ بالفطر، فإنه ما زال ماذا؟ مسافرا. وعلة الفطر هي ماذا؟ السفر، والسفر ما زال موجودا، ما زال قائما، والسفر ما زال قائما. ثانيا، أن مظن أن احتمال الوصول مجرد ظن لم يتم بعد، وقد يتأخر، وقد يطرأ عليه ما يطرأ، ولم تشغل ذمته بحكم لم يحصل بعد، لا تشغل بذمته بأمر لم يحصل بعد. إذن هذه أدلة الجمهور، وهو الصواب إن شاء الله. هناك قول لبعض الحنابلة ومعهم بعض أهل العلم أيضا آخرون، وهو أنه يلزمه الصوم، لأن علة الفطر أصبحت وشيكة، يعني كأنها قد وقعت، وهذا ضعيف جدا، هذا الاستدلال في غاية من الضعف. وقالوا أيضا إنه غلب عليه مظنة الوصول، قلنا ما دام فيها كلمة مظنة فالدليل ضعيف ولا ينهض لمقاومة القول الأول الذي هو الصحيح، وهو ماذا؟ أنه لا يلزمه الصوم، لأن السفر ما زال قائما. ثم إن في أدلة القول الثاني من التكلف ما لا يحتاج إلى بيان. المسألة الثانية، إذا قدم هل يلزمه الإمساك أم لا؟ إذا قدم من سفر وهو صائم، الجمهور يقولون إنه يلزمه الإمساك بمجرد أن يصل إلى بيته، بل بمجرد أن يقف على راحلته عند بيته. قالوا يلزمه، والحال هذه، أن يمسك، وقد استدلوا بدليلين. الدليل الأول أن سبب الفطر قد زال، وهو السفر، فهو الآن لم يعد مسافرا. والسبب الثاني القياس على الحائض والنفساء، فإنه قد جاء نص أن الحائض تمسك إذا طهرت قبل الغروب، أن على الحائض أن تمسك إذا طهرت قبل الغروب، ولذلك قالوا بأنه يلزمهم هذا الإمساك ويحرم عليه الصوم، ولكنه لو قدر أنه مع أهله فحصل بينهما جماع فإنه لا كفارة عليه، لكنه يأثم بعدم الإمساك. القول الثاني أنه لا يلزمه الإمساك، وهو قول الظاهرية ومعهم بعض الحنابلة وبعض الشافعية، وهو مروي عن كثير من الصحابة، ودليلهم أنه لم يرد دليل، ليس هناك دليل يعول عليه يلزمه بماذا؟ بالإمساك. ليس هناك دليل يعول عليه يلزمه بالإمساك. ثم إن الأصل أنه مفطر، وقد جاء مفطرا وقد وصل مفطرا، فما فائدة إلزامه بالإمساك؟ والشيء الثاني أنه الدليل الثاني عندهم أن القياس على الحائض والنفساء محل نظر، لأن هذا منصوص، والقياس لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة أو الحاجة، إلا عند الضرورة أو الحاجة. قالوا أيضا إنه لو ألزم بالإمساك لكان مطالبا بصيام 31 يوما في حال إكمال ماذا؟ في حال إكمال الشهر، وهذا خلاف السنة وإلزام بما لا يلزم. والذي يظهر لي هو القول الثاني، على الرغم من يعني أن القول الأول هو قول الجمهور، فالقول الثاني هو الإمساك. لكن قال أصحاب القول الثاني إن الأولى في حقه أن لا يظهر ذلك وأن لا يفطر أمام الناس، أولا رفعا للفتنة وللتهمة من باب سبحان الله إنها صفية، والأمر الثاني لأن لا يقلده أحد في ذلك من الجهلة ومن من لا حرمة للصوم عندهم. وهذا كلام وجيه وهو الأرجح إن شاء الله تعالى. كيف لا؟ لا يلزمه، ولكن قلنا وقلنا لا يلزمه، ولكن لا يعلن، هي لا يعلن للناس لأمرين: الأمر الأول خشية التهمة أو الفتنة من باب سبحان الله إنها صفية، والأمر الثاني لئلا يقلده في الفطر من أحد من أهل الشر أو من أهل الزيغ والضلال. وأنا أميل إلى هذا القول مع أنه ليس قول الجمهور، لأن إلزام شخص بحكم مبني على دليل ضعيف بهذا الشكل غير لازم، فهذا يظهر أنه هو الأرجح إن شاء الله، وإن كان قول الظاهرية، ولكن معهم جمع حتى من الصحابة. المسألة الأخيرة في الدرس السابق، هل يشترط أن يخرج من بيته أو أن يفارق عامر بيته وعامر قريته حتى يصح له الإفطار أم لا يشترط؟ قال الجمهور إنه يشترط، وأنه لابد أن يفارق عامر قريته، والذي يظهر أن الأولى أن يقال إنه لا بد أن يخرج من بيته كما سنبينه بالترجيح إن شاء الله. ودليلهم أنه فعل أو رأي جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يرد فيه حديث بعينه. ثم دليلهم الآخر القياس على القصر، ممن يرى أنه يشترط في القصر مفارقة عمران القرية. القول الثاني أنه لا يشترط، وهو مذهب الظاهرية، وهو مروي عن أنس ابن مالك رحمه الله رضي الله عنه، ومذهب بعض الحنابلة أنه لا يشترط، بل بمجرد أنه ينوي السفر يجوز له ماذا؟ يجوز له الفطر ولو في بيته أو على راحلته. دليلهم في هذا فعل أنس رضي الله عنه، وهو أنه دعا خادمه ليأتي له بالسماط بالإفطار قبل أن يخرج من بيته، فسأله الخادم: أسنة هذا؟ هل هذا هو السنة؟ قال: نعم. والحديث مرسل فهو ضعيف. وفي رواية أخرى أنه قال: أهذا سنة؟ قال: لا، وهو أصح من الأول من حيث السند، ولعله اجتهاد من أنس رضي الله عنه. وفي رواية أخرى أنه دعا بالسفرة بعد أن ركب على راحلته، ولعل هذا هو الأوجه والأقوى. الذي يبدو أنه يشترط أن يخرج من بيته وأن يفارق بيته، أما مفارقة عامر القرية فهو محل نظر، فإذا خرج من بيته ودعا بدعاء السفر فإنه يعتبر ماذا؟ يعتبر مسافرا. فيبدو لي أما الفطر في البيت فهو محل نظر ولا ينبغي، لأنه لا يدري، لعله يعدل عن السفر قبل تلك اللحظة. أما من ركب دابته فإنه قد سافر، لو سئل عنه أين فلان قيل فلان سافر. فالذي يبدو أن الذي يشترط هو أن يفارق بيته، أن يخرج من بيته، ومثله القصر في الصلاة فيما يظهر لي والله أعلم. هذا كله يتعلق بقية من درسنا الإيش الماضي، ونشرع في حديث ابن عباس في مسألة إفطار الكبير. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح. والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري. هذا الحديث على قصره تتعلق به تقريبا سبع مسائل أو ست. المسألة الأولى، عندنا سؤال: لماذا عدل المصنف رحمه الله عن رواية البخاري إلى رواية الدارقطني والحاكم، مع أن رواية البخاري أثبت وأصح؟ قال أهل العلم أن لذلك علتين. أنتم فهمتم المسألة؟ لماذا عدل عن رواية البخاري واكتفى برواية، لماذا ابن عبد الهادي اكتفى برواية الدارقطني والحاكم وعدل عن رواية البخاري، لماذا؟ قالوا: مرد ذلك إلى أمرين. الأمر الأول أن عبارة حديث البخاري، أن عبارة يعني العبارات في حديث الدارقطني تشعر بالرفع، هو له حكم الرفع بكل حال، وهي المسألة الثانية. لكن قوله رخص، من هو المرخص؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل هذا ابن عباس إلا أن ذلك وارد وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قوله رخص هو يعني يشعر بماذا؟ بالرفع، يشعر بالرفع، بالرفع. الشيء، العلة الثانية، أنه أوضح في الدلالة من جهة التصريح بأن للكبير والمرأة الكبيرة الرخصة. وسيتضح لنا أنه ليس بين الحديثين أيضا هناك علة ثالثة، أنه ليس بين الحديثين ماذا؟ تعارض. ليس بين الحديثين تعارض، وإن كان الأول فيه لفظة رخصة والثاني ليس فيه لفظة رخصة، فللحديثين حكم ماذا؟ حكم الرفع. فللحديثين حكم الرفع. أي نعم، ثلاث علل. المسألة الثانية، أجمع العلماء على أن للرجل الكبير الذي لم يعد يطيق الصوم لكبره وهرمه وهو ميؤوس من برئه أو من رجوع حالته السابقة، وكذلك مثله المرأة، وكذلك مثله الزمن الذي مرض مرضا لا يرجى برؤه في الغالب، لأن لله في خلقه سننا واضحة. فهؤلاء أجمع العلماء على مشروعية الإفطار لهم، وهذا مما لا خلاف فيه كما نقل ذلك ابن حزم في الإجماع، وكذا ابن المنذر، وكذا ابن قدامة، وكذا ابن هبيرة وغيرهم، كلهم نقلوا الإجماع على ذلك. والإطعام سيأتي. المسألة الثالثة أيضا من المجمع عليه، أجمع على أن للمرأة إذا خافت على نفسها، المرأة الحامل أو المرضع، إذا خافت على نفسها أنها تفطر. والمسألة الرابعة، أجمعوا على أن المرأة الحاملة والمرضعة إذا خافت على نفسها على ولدها أنها تفطر كذلك. فهذه المسائل كلها محل إيش؟ إجماع. بقيت مسائل اختلف فيها. المسألة الأولى، هل الكبير والمريض بعد الإجماع على جواز الفطر لهما، هل عليهما القضاء والكفارة أم القضاء فقط دون الكفارة؟ جمهور أهل العلم على أن عليهما القضاء والكفارة. جمهور أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة على أن عليهما القضاء والكفارة. ذي رواية عند الإمام مالك وبعض أهل العلم على أن عليهما القضاء دون ماذا؟ دون الكفارة. لا، رواية عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، هذا الذي أذكره، أن عليهما القضاء دون الكفارة، والراجح هو قول الجمهور لقول ابن عباس الذي له حكم الإيش؟ الرفع كما تقدم. المسألة السادسة، مسألة الحامل إذا خافت والمرضع إذا خافت على نفسيهما بعد الإجماع على جواز الفطر لهما، فهل عليهما القضاء والكفارة أم عليهما الكفارة ولا قضاء عكس المسألة السابقة؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أنهما كالمريض والكبير، لما ورد عن ابن عباس أنه ذكر المريض والكبير والحامل وإيش والمرضع ولم يفرق بينهم، وقالوا إن عليه القضاء والكفارة. يرى الإمام مالك رحمه الله تعالى أن عليهما القضاء، أن عليهما الكفارة فقط ولا يلزمهما القضاء، وهو قول مرجوح. المسألة السابعة والأخيرة، في الحامل والمرضع إذا خفتا على ولديهما، وهي كالمسألة السابقة. المسألة الأخيرة ولعل تكون ثامنة، مقدار الكفارة، والخلاف فيها راجع إلى الخلاف في نوع الكفارات بشكل عام. الخلاف في نوع الكفارات بشكل عام بسبب ما ورد من أحاديث مختلفة في هذا الباب. القول الأول وهو قول الحنابلة يقولون إن الكفارة مد من الحنطة ونصف صاع فيما عداها، واستدلوا بما روي عن بعض أهل العلم عن ما روي من أحاديث في أن البر يعدل مدا والغيره نصف صاع. يضاف إلى هذا أن مقدار ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر البياضي من أجل الإطعام أنه 15 صاع، يعني ربع وسق، وفي رواية أنه 30 صاعا كما سيأتي في القول القادم، فيكون نصف وسق، نصف وسق، فكان على كل نصف صاع. والقول الثاني أنه أيضا من أدلتهم في ذلك أنه مروي عن ابن عباس وعن معاوية رضي الله عنهما. القول الثاني قول الحنفية، وهو أنه نصف صاع من الحنطة وصاع فيما عداها، ودليلهم في ذلك أحاديث كلها محل نظر. والقول الثالث قول المالكية، وهو أنه ربع صاع في الجميع لا فرق بين الحنطة وغيرها، وهو قول المالكية. ودليلهم قصة سلمة بن صخر، وقصة وحديث ضعيف روي في قصة خولة بنت الصامت، في خولة بنت ثعلبة عندما ظهر منها زوجها أوس بن الصامت، وأنه أمرهما بإطعام 15 صاعا. هذا قول من؟ المالكية. القول الرابع وهو قول كثير من أهل الحديث وعليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو فعل ابن عباس وأنس رضي الله عنهما عندما كبرا، وهو أنه يطعم من قوت البلد وفق ما يقضي به العرف، وفق ما يقضي به العرف. دليلهم في هذا نكمله، وقفنا على الدليل نكمله بعد الأذان. دليل شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه على أن الكفارات بما فيها إطعام مسكين عن كل يوم للشيخ الكبير والمريض والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسهما أو ولديهما، على أنه يكفي في ذلك العرف. دليلهم في ذلك قول النبي قول الله سبحانه وتعالى في كفارة اليمين: من أوسط ما تطعمون أهليكم. فقوله من أوسط دل على أن المرد في ذلك هو عرف الناس، فقد يكون أحيانا الإطعام بالتمر أفضل، قد يكون الإطعام بالبر أفضل، وقد يكون أن تجمعهم وتغديهم غداء كاملا أو عشاء كاملا أفضل. وقد ثبت أن ابن عباس وأنس بن مالك عندما كبرا كان يجمعان 30 مسكينا فيغديانهم غداء كاملا. ومن هنا قال شيخ الإسلام إن الأولى أن يجعل مع الأرز أو البر أو غيرها أدما، يعني يضيف إليهما شيئا من الإيش؟ من الإدام، من اللحم وغيره. فلو أنه جعل مع كل نصف صاع مثلا ربع دجاجة أو نصف أو لحم مقدار معين، لعل هذا يكون أحوط وأبرأ. لماذا؟ للذمة، من أوسط ما تطعمون أهليكم. وأنا أميل إلى هذا القول الرابع الذي هو قول شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم ومن معه ومن الصحابة أنس وابن عباس وأبو سعيد الخدري وغيرهم، وهو أنه يجوز أن يخرج من قوت البلد حتى ولو بجمع الفقراء على طعام واحد في لحظة واحدة. وإن جمع كفارة الأيام كلها وأطعمها إلى أهل بيت محتاج ولو لم يبلغوا العدد، أرجو أن يكون ذلك لا بأس به إن شاء الله، بدليل قصة سلمة البياضي. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.